شيخنا، معلش سمح شيخنا، معلش سمح. سمعنا لكم شيخنا فتوى عند أخونا تيسير، سألك سائل وكان الموضوع عن اللحية، فقال السائل: هل يجوز تقصير اللحية؟ كأني سمعت منك لا أعلم، فأجدد السؤال: هل يجوز تقصير اللحية كما نرى بعض الأخوة المشايخ بقصرها 2 سم أو 3 سم؟ لا، أنت واهي فيما ذكرت. أحسنت، أنا لا أقول لا أعلم. لا ما أحسن يا أخي، الله يقبل لك. لا يجوز تقصير اللحية إلا إذا طالت ما دون القبضة. الحمد لله رب العالمين. نعم.